الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فتحدى الله عز وجل المشركين، وهم أرباب هذه اللغة العربية، وهم أصحاب الصنعة فيها والتصنع والتكلف في الخطابة وفي النسل وغيرها، وطباعهم على هذه اللغة، معتادون كيف يقولون الشعر والخطب والنسل، كيف يستحسنون هذه الأشياء وكيف يستقبئون منها أشياء. فقال الله عز وجل: هذا القرآن العظيم الذي جاء بأفصح ما يكون من هذه اللغة، وبأبلغ ما يكون فيها، وبأبدع ما يكون منها، وجاء بهذا النظام وبهذا النسق العظيم من كتاب رب العالمين، ائتوا بسورة من مثله. وحتى يعرف الإنسان التحدي هذا، أنه يتحدى العرب في لغتهم التي يتكلمون بها، والعرب أهل صلاح وأهل قبول للتحدي، أهل عصبية وحمية، فلما يتحداهم ثم يخبرهم: ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيل، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثلهم. هم العرب البلغاء الفصحاء لم يقدروا أن يأتوا بمثله. هل يتخيل أن واحدا ممن بعدهم سيأتي بمثل هذا الشيء؟ قد يتكلم الجهال والحمقى والمغفلون في ذلك بما لا يعرفون ولا يفهمون، فيقول: طيب إيه المانع من هذا الشيء؟ ما هي لغة عربية ويقولوا كلام ويوزن على. نقول: قد حاول بعضهم فما استطاع إلى ذلك سبيل، وأما الأغلبية العظمى فوقفوا ولم يقدروا ولم يقبلوا هذا التحدي، عرفوا أنهم يعجزون عن مثل ذلك. الإنسان يقول: إيه سبب عجزهم في هذا الشيء؟ فقل: علمهم. العالم يعرف والجاهل بجهله يهرف. العالم يعرف أن هذا حق وأن هذا كلام رب العالمين، هذا لا يقدر الإنسان أن يأتي مثله. أما الجاهل الذي لا يعرف شيئا فيتكلم، يخوض فيما لا يعرفه ولا يفهمه. إذا جاء الإنسان وتكلم عن صعود رواد الفضاء إلى السماء، الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن هذا العلم، والمانع فيها إيه؟ ممكن إنسان يركب جناحين ويطلع. فكان الجهال في الماضي حاولوا هذا الشيء، فإذا الواحد يصنع جناحين من خشب ويطلع فوق الجبل من غير أي دراسة ومن غير أي حاجة، ويقول إنه ممكن، إيه المانع الذي يطير ويصعد إلى السماء؟ فلما صعد على الجبل وركب الجناحين وحاول يرفرف بها ويطير، سقط على الأرض انكسرت رقبته. هذا الجاهل لا يدرس، فبعدم دراسته لا يوفق لشيء، لكن الذي يدرس ويفهم يصل إلى الشيء. العالم يقول: أصعد الفضاء، إزاي أصعد الفضاء؟ إذا صعدت الفضاء أحتاج لسرعة معينة، بهذه السرعة ممكن يحصل احتكاك بين جسمي وبين الهواء والأجسام الموجودة في الفضاء، يشتعل جسمي ولا يتحرق. لا، محتاج أن أنا ألبس لبس معين عشان ما يتحرقش في هذا الشيء، محتاج أركب حاجة معينة تطلعني فيها، محتاج أضبط الضغط وأضبط الحرارة وأضبط النفس والأكسجين ومش عارف يضبط أشياء. هذا العالم يفهم، يعد لها العدة، يقعد يدرس 20 سنة علشان يصل. أما الجاهل لا يعرف شيئا. لذلك يقول: الجاهل سريع الفكرة، فكرته سريع، لكن العالم لا، إنه يتريس ويتدبر ويفكر. في الماضي عرفوا إن الخشب يطفو على الماء، قالوا: لما نصنع سفينة نصنعها من الخشب علشان تطفو على الماء. فجاء إنسان وقال: طيب وإيه المانع نصنع سفينة من الحديد تطفو على الماء؟ فيجي إنسان جاهل رد عليه بفكر مبتسر سريع جدا: إيه اللي بتخرفه واللي بتقوله ده؟ حديد إزاي يطفو الحديد على الماء؟ جاب له حتة حديدة ورمها في الماء، غطست في الماء ما طفتش. هذا فكر سريع يدل على حماقة صاحبه وجهله. هذا الذي فكر قال: سفينة، ما قالش حتة حديد. هذا حداد جاب حدوة من عنده حطها، جاب شكوش من عنده حطه، رمى في الماء، وقع في الماء وصعد. لكن لو أن إنسان يفكر: سفينة، لا هطش حطه على الماء، حلة حطها على الماء، ستطفو على الماء بها هواء بداخلها. الأمر ليس قطعة حديدة مصمتة تحط الماء لا، فأصبحوا الآن يحطوا براميل في البحر، براميل حديد جواها هواء، طفأ الحديد على الماء. هذا عالم الذي فكر في هذا، لكن الجاهل تفكيره سريع. فلذلك الجاهل حين ينظر للقرآن وإيه مانع، إيه المانع أن احنا نألف مثل هذا القرآن؟ طه حسين ممكن يألف حاجة مثل هذا الشيء، فلان الفلاني، طيب هل طه حسين وفلان الفلاني حاولوا هذا الشيء؟ حاولوا، فلما حاولوا رجعوا وهم خسراء، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. حاول من حاول في الماضي؟ المتنبي. ليه قالوا عليه المتنبي؟ حاول ابن يقول لا القرآن، ما أقرأش القرآن، أنا أجيب من الشعر أحسن من هذا وأعمل هذا الشيء. دخلوا عليه خمسة لقوا مسك القرآن، فتح القرآن، بتعمل إيه؟ لازم يقرأ القرآن، يشوف إيه أساليب القرآن عشان يحاول يقلب. اتفضح بين الناس وطلع عليه هذا الشيء، قالوا له أشعار جميلة وله كذا، لكن لما حاول أخزاه الله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيل. يبقى هنا حتى يقول الإنسان القرآن معجز، ولاحظ أن كل كلامنا السابق كان في شيء واحد من الإعجاز، شيء واحد في لغة القرآن. لغة، ما تكلمناش عن تشريع القرآن، عن الأخلاق التي في القرآن، عن الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، الإعجاز في علوم الفلك، في علوم الطب، في علوم الزراعة، في علوم، تتكلم فقط في لغة القرآن اللي جاء بها لهؤلاء العرب. فلما تجد العلوم وتزداد إذا به يفهم من يحاوله، من يتكلم عن هذا القرآن، عندك تشريع تقدر تأتي لك القوانين الوضعية فيها وفيها وفيها، يقول لك مليانة بثغرة، من يتكلم في هذا الشيء؟ فقهاء القانون حين يقول لا القانون فيه ثغرة كذا وفيه كذا، محتاج لتعديل في كذا، ومحتاج وعايز مذكرة الحق حتى الفلانية عايز كذا، والآخر بعد ما يقولوا كملنا القوانين وبقت حاجة كاملة وتصلح وكذا، يجي المحامون بعد ذلك في طريقهم يطلع الثغرة هنا ويمنع القاضي من الحكم في كذا، وبعدين يجي يستأنف عليه. إذن أشياء منقوضة تنقض عليه. أما القرآن لا، ما استطاع أحد أن ينقض في القرآن شيئا، ومن حاول أن يقول شيئا أظهر له كذبا وتخريفا وتحريفا في هذا الشيء. رجعنا للكلام اللغوي في هذا القرآن اللي تحدى به ربنا سبحانه هؤلاء العرب أن يأتوا بصورة من مثله. قالوا إن أهل اللغة يتكلمون بالبديع في كلامهم حتى يوزن الكلام، فيقول هذا كلام بديع، هذا كلام جميل، هذا كلام كامل، البديع في الكلام. ويقوم يقول لك بينقسم إلى فصول، البعض يحددها يقول لك 35 فصل من فصول البديع يتكلم بها العرب ويأتون فيها بأبدع ما يكون. يكفينا أن نعرف أسماءها يعني عشان نخوض في هذا البديع ونعرف لها، لا ده بتاع العرب مش بتاعنا إحنا، أو نفهم إيه اللي يقوم في هذا الشيء، وهل هذا الذي يناقض ويريد أن يأتي بمثل هذا فاهم هذا الشيء، ولا هو أصلا لم يطلع على اللغة العربية؟ على الأقل يعرف أسماء الأبواب بس، مش يعرف ما تحتها ولا الأشعار اللي فيها ولا النثر اللي فيها. اسمع كده يقول لك مثلا اللغة العربية في بديع الكلام وتوشيحات الكلام، فيها الاستعارة، فيها المجاز، فيها التطبيق، فيها التجنيس، فيها المقابلة، صحة التقسيم، صحة التفسير، الإشارة، الإرداف والتوابع، المماثلة، الغلو، المبالغة، الكناية والتعريض، العكس والتبديل، التزيل، الترصيح، الإغال، الترشيح، رد العجز على الصدر، التكميل والتذميم، الالتفات، الاعتراض، الرجوع، تجاهل العارف، الاستطراد، جمع المؤتلف والمختلف، السلب والإداب، المذهب الكلامي، التشطير، المحاورة، الاستشهاد والاحتداد، التعطف، المضاعف، التطريز، التلطف. الأسماء احنا مش فاهمين تحت أي هذه الأسماء، احنا مش عرب أصلا، ما احناش عرب، احنا نتكلم بالعامية. فحين يتكلم أحمق مغفل يقول وإيه المانع؟ نقول اشرح لنا هذا الشيء، العرب يتكلم بهذا، اشرح لنا هذه المعاني التي أمامك. لو جبنا له بيت من أبيات الشعر وقلنا هذا الشعر مليح ولا قبيح، تعرف تقول لنا تحت هذا الشعر؟ الشعراء حين يتكلمون يقول لك شوف فلان هذا يتكلم في هذا البيت بأجمل ما يكون فيه، فلان هذا حاول يقلده ما عرفش لي في هذا، مع انك حين تقرأ دي ولا ايه الفرق بالنسبة، تحتاج من يوضح لك هذا الشيء، يقول لك هذا احسن في هذا الشيء، يجيب لك شاعر من الشعراء يقول لك شوف 10 أبيات من الأبيات اللي ذكرها قصيدة ذكرها 60 بيت، ولكنه تكلف فيها فتعمل وملك كل بيت بأنواع من التدنيس وأنواع من الاستعارات. لغاية ما بقت القصيدة باردة، قصيدة باردة. انت حين تقرأ هنا مضغم ده جميل وهنا ده جميل، لكن الشعراء المطبوعون بيخ جدا جدا لأنه تكلف فيها. هل حد جاء على القرآن فقال تكلف هنا فأتى بلفظة زائدة وهنا بكذا؟ لم يقدروا على إلى ذلك سبيل. ذكرنا أشياء من الذي ذكرناها 35 قسم، هذه ذكرنا منها في الأيام الماضية أشياء، وهنا بعض أشياء أخرى يمكن يوضح لنا عظمة القرآن وتفوق القرآن وإعجاز هذا القرآن. يقول ما يعدونه من البديع الإشارة، الإشارة ومعناها اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة. البلاغة في اللغة يأتي بلفظ صغير قليل يأتي على يدل على معاني كثيرة. يقول لنا من ذلك قول زيد الخيل الطائي فخيبة من يغير على غني وباهلة في أعصر الركاب وأدى الغنم من أدى قشيرة ومن كانت له أسرى كلاب. ايه معنى الكلام دي يقول؟ انا بيقول لك ان هذا من الاشارة، ان كلام قليل بيذكره تحت معاني كثيرة. هل فعلا تحت معاني كثيرة بمثل ما يكون تحت كلام القرآن لما يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في آية قصيرة او سورة والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشافعي رحمة الله عليه وهو من أرباب هذه اللغة لما يقول له هذه السورة لو كانت وحدها لكفت الناس، ها السورة دي بس والعصر وحدها تكفي الناس. هذا الشافعي الذي يتكلم ليس واحدا من أحد الناس ولا إنسانا لا يعرف اللغة، لا هذا يفهم. هذا الشاعر الذي يقول خيبة من يغير على غني وباهلة ابن أعصر والركاب، ايه عايز يقول هذا؟ يعني كان العرب يغير بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم مال بعض ويعتدي بعضهم على بعض، فبيقول لك يعني هذه القبائل قبيلة غني وقبيلة باهلة ابن أعصر وقبيلة الركاب، هؤلاء اللي غير عليهم خيبان، خيبان هم خيبين واللي غير عليهم أخيب منهم، مش هيلاقي حاجة عند هؤلاء. هذا معنى كلامه خيبة من يغير على غنيين وباهلة ابن أعصر والركاب وأدى الغنم من أدى قشيرة ومن كانت له أسرى كلاب. يعني اللي يقدر ياخذ مال حقيقي هو اللي يروح يغير على بني كلاب وعلى غيرهم من قشير، لكن مش على من يغير على غني وباهلة ابن أعصر. وكأن هؤلاء لهم أسماء، ما هم واسم القبيلة غني لكن ما فيش فيها غنى، فيقول لك اللي يغير عليهم خائب لا يحصل شيء. هذا كلام، فين هذا الكلام من قول الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، جاب الجملة وانت تخيل ما وراء ذلك، لو أن قرآن كان حيكون ايه؟ قل هذا القرآن العظيم من عظمة هذا القرآن لو أمر الله سبحانه لسير بهذا القرآن الجبال، الجبال لو استمعت لهذا القرآن لانشقت لو كان يتلى على هذه الجبال. ألم تر إلى داود ويقرأ زبوره كيف ترجع معه الجبال وترجع معه الطير ويؤوبون معه. فلو أن قرآنا أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن العظيم. أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن من بلاغته وفصاحته من زجره وأمره ونهيه من عظاته وترهيبه وترغيبه. أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وشال فين الجواب هنا؟ لو أن قرآن، تخيل أنت هذا القرآن لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن العظيم. قل لك شوف من ضمن هذه الإشارات التي فيها المعنى الوديد الذي يدل معنى كبير بلفظ وديد قول الله سبحانه تبارك وتعالى وغيظ الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك لما انتهى الطوفان. يعبر الله عز وجل عن قدرته العظيمة سبحانه بكن فيكون، كن فيكون. الأرض أغرق الله عز وجل الأرض بمن عليها وأهلك من فوقها إلا سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يعبر عن عود الأمر إلى ما كان، رجعت الأرض إلى ما كانت بهذه الإشارات القليلة الوديدة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الماء نبع من الأرض ونزل من السماء، قيل للسماء أقلعي كفاك ما تنزليش ماء، وقيل الأرض ابلعي ماءك، إذا كانت السماء بطلت إمطار والأرض ابتلعت ماءها فين حيكون الغرق فوقها؟ خلاص صارت آمنة بعد ذلك مطمئنة لمن فوقها. وغيض الماء، نقص الماء ونزل وقضي الأمر، وقضي الأمر، فحبر بشيء خلص الأمر. إهلاك الكفار كان سهلا جدا جدا، قضي الأمر، قضي الأمر، واستوت السفينة على الجودين. لما يذكر الله سبحانه الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تشتهيه الأنفس، تشتهي إيه؟ أقعد عبر تكتب مجلدات من الكتب، أشتهي أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا، وأشتهي أعمل كذا وألعب بكذا وأتزوج كذا أشتهي أشتهي، ما لو ذكر هذا كله عايز مجلدة، ولكن تشتهي الأنفس، كل حاجة يشتهيها إنسان يجدها في الجنة. وتلذ الأعين، ما هو الإنسان عايز إن في نفسه يشبعها وفي عينه يمتعها، فهنا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كذلك في قوله سبحانه تبارك وتعالى فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيان فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم كلمة يسيرة، ولكن المعنى إيه فيها؟ عاملهم بما يفعلونه معك، انحذر الجميع، وكل إنسان يعمل شيئا قابله بصنيعه، هذه المعنى الكبير، هذا يزدي خيرا قابله بصنيعه، هذا يزدي شرا قابله بصنيعه، هذا يتجهز لك تجهز له، هذا يستعدي عليك استعدي عليه، هذا يفعل عد يعمل ايه اعمل له ايه، تعد اشياء كثيرة، كل ما انسان يقابلك بشيء قابله بمثله. فقال انبذ اليهم على سبيل، انبذ اليه، يبقى الجميع عامل كل انسان بما يستحقه. اهو يقول لك هنا انه كلام الله عز وجل فيه الاشارة اجمل بكثير جدا مما يذكره الشعراء والبلغاء. يقول لك زهير مثلا يقول واني لو لقيتك فجت معنا لكان لكل مندية لقاء، وإني لو لقيتك، بيكلم واحد بيهدد، لو أنا لقيتك واجتمعنا لكان لكل مندية لقاء، المندية المخزية، يعني كل فعلة منك منكرة تعملها هتلاقي لها جزاء مني. طيب ممكن طب كل فعلة حسنة، ما ذكرش حاجة هنا حتى حيز في شيء، قلت أين هذا الذي يقول من كلام الله سبحانه فانبذ إليهم على سواء، هذا من العظيم كلامه سبحانه. من ذلك أيضا الغلو عند العرب، يتكلم فيغادي في الشيء ويفرط يقول كذاب، لكن القرآن حين يرهب ويخوف ويأتي بأعلى ما يكون ولهذا صدق، والله عز وجل على كل شيء قدير. فرق بين هذا الذي يغالي وهذا الذي في القرآن الذي يخيف ويهول بما هو حق، ليس فيه شيء من الكذب ولا شيء ليقال لا ده بس بيهول فيها ومش هتكون بمثل هذا الشيء، هي على ما يذكر الله سبحانه. فيقول من مغالاة العرب وغلوهم، يقول الشاعر ونكرم جارنا ما كان فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، هل فعلا هذا الشيء؟ نكرم جارنا، طيب جاره عنده يكرمه وهو عنده، ويروح في أي مكان من الأرض شاء الكرامة تصل له هناك، هل فعلا يكون هذا الشيء؟ لو طلع من عنده راح في أقصى الأرض يقدر هذا العربي اللي مش لاقي ياكل يبعث لهذا الكرامة حيث مال؟ لا يقدر، يقدر. هذا غلو وإغال وكلام يعني حلو في الشعر، حلو في الشعر، لكن فيه كذب، فيه كذب. الآخر يقول للواحد يشتمه وهم تركوك أسلح من حبارة رأت صقرا وأشرد من معاني، عايز يقول يعني إنه خلوك ولا حال، خلوك غاية في الرعب، قبيلتنا غلبتك وخلتك مرعوبة، هم تركوك أسلح من حبارة طائر من الطيور، النسر حين يطير وراءه يريد أنه يخده يقوم علشان يهرب منه من شدة خوفه يسلح، يعني يخرج برازه يقوم يعمله في وجه النسر، يقوم النسر من كسرة هذا الغائط يقوم جناحاه تسقط ما يقدرش يكمل طير، فما أدارش هذا الحبارة على النسر بمقاومة ولا بمواجهة، ولكن قدر عالي بهذه الصورة. قال هذا الإنسان يشتم الآخر وهم تركوك أسلحة، سلحة بمعنى أخرج غائطه، فقال هم تركوك يعني جبانا خائفة، لا تدافع عن نفسك إلا بهذه الصورة. هذا الكلام الذي يسمع ذلك يقول، عبر عن الجبن بس التعبير بايخ بتاع شيء يصد النفس هذا الكلام، لكن حين يرهب القرآن ويخيف يزعف ويخوف، يخوف بالنار ويخوف بما يكون فيها، فهذا القرآن أعظم ما يكون في ذلك. واقرأ الآيات التي فيها ذكر النار وغير ذلك. من البديع عندهم يقولون التوشيح، التوشيح من البديع، والتوشيح معناه يكون في آخر الكلام ما يدل على أوله، يعني بيأكد أول الكلام بما هو في آخره. فزي يقول منها قول البحتري، فليس الذي حللته بمحلله وليس الذي حرمته بحرام، بيأكد المعنى. أنت ملكش قيمة، يعني ملكش قيمة، هتقول ده حلال ما حدش هيسمع كلامك ولا هيحلله، هتقول ده حرام ما حدش هينتبه لك. فبيأكد المعنى بيقول أين هذا من قول الله سبحانه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الذي ظلم نفسه وظلم غيره ثم تاب إلى الله عز وجل بشرط أن يصلح فالله يتوب عليه ويؤكد ذلك. فذكر التوبة وذكر توبة الله عليه وذكر صفة الله عز وجل أنه الغفور الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقولون من بديع الكلام رد العجز على الصدر، يعني يذكر في أول الكلام شيئا واللي في آخر الكلام يرده عليه فيفيد معناه. يقول يعني منها قول الشاعر، يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعله، بيرد عجز على صدر، صدر البيت. الإنسان بيتمنى أنه يعيش عمرا طويلا ويتمنى أنه يكون غنيا، طيب خليك عيش طويلا وكن غنيا، فكيف ترى طول السلامة يفعله، هيحصل له إيه في يوم من الأيام؟ وفي يوم من الأيام يعجز ويهرم ويتمنى لو أنه يموت، فكأنه طول العمر ملوش نفع للإنسان إلا إذا كان على خير. يقول هذا من كلام، من كلام جميل من كلام العرب، ولكن أجمل منه وأعظم قول الله سبحانه تبارك وتعالى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. رد هذا على هذا بأجمل ما يكون، انظر فضلناه في الدنيا بعضهم على بعض لكن الآخرة، فذكر الدنيا وذكر الآخرة وذكر التفضيل هنا وذكر أعظم التفضيل هناك بهذا الأسلوب العظيم الجميل. وكقوله سبحانه، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، لا تفتروا على الله كذبا فيعذبكم الله، ورد آخرها على أولها، إن الذي يفتري الكذب هذا خائف وقد خاب من افترى وغير ذلك. قالوا وكذلك من البديع صحة التقسيم، يعني يذكر الكلام ويقسمه. قل من ذلك قول نصيب الشاعر، فقال فريق من القوم لا وفريق نعم وفريق قال ويحك ما ندري. هذا تقسيم، تقسيم لا أكثر ما جاء في التقسيم، ولا يتخيل تقسيم أكثر من ذلك. يقول القوم اختلفوا بينهم، فريق قالوا نعم وفريق قالوا لا والثالث قالوا لا ندري، وحيكون أي أكثر من كذا. هذا أكثر ما يكون في التقسيم، حين يختلف الناس نسألوا نسأل لا نسأل ما نعرفش. فيقول إنه شوف قول الله سبحانه تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء المؤمنون والله وليهم، القسم الآخر الكفار، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقسم وذكر النتيجة التي من وراء ذلك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقسم وذكر ما وراء ذلك من فوائد بخلاف ما يذكره الشعراء. قالوا من البديع في الكلام التكميل والتتميم، يعني يأتي بالمعنى على أجمل ما يكون وعلى أتم ما يقول لجودة الكلام من غير ما يخل بالمعنى. قالوا: ومن ذلك قوله نافع بن خليفة: رجال إذا لم يقبلوا الحق منهم ويعطوه عادوا بالسيوف القواطع، ويعطوه رجال إذا لم يقبلوا الحق منهم، يعني عايز يقول هؤلاء الناس ناس يقولون الحق ويجاهدون على هذا الحق، إذا لم يقبلوا منهم الحق ولم يعطوهم يبقى عندهم أنف وعندهم قوة وفيهم شجاعة، ياخذوا الحق ويعطون الحق فيمدحهم بذلك. إذا لم يقبلوا منهم الحق ما يعطونهم حقا ويعطونهم حقوقهم عادوا بالسيوف القواطع. قال هذا من تدويد المعنى، انه مش قبول الحق منهم بس، لا، لانه ياخذ ويدي بالحق، فاعطى الاثنين. قال: اجمل منه بكثير ما يذكره الله سبحانه تكميلا وتتميما في قوله: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ثم تمم وكمل: إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فذكر التفصيل ثم أجمل بالعلم وبالخبرة سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يذكرون من البديع في اللغة، يقولون الترصية، وهي أن تكون الألفاظ مستوية في أوزانها وكذلك متفقة في أعدازها أو متقاربة فيها، يعني قريبة من السدع اللي فيها أو الجناس. يقولون منها في كلام الشعراء قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر مع كتيس غباء الحل بالغزوان. مكر مفر في قصيدة، قصيدة ثانية قال: كدلمود صخر حطه السيل من علي. هذا كلامه. قالوا: مكر مفر، يعني موزونة على بعضها فيها، يكر ويروح ويدي، يعني هذا بيمدح الفرس بتاعه. كذلك يذكر قول الشاعر: ديار نواري ما ديار نواري، كسونك شدوا هن منك عواري. ذكر نوار وعوار على نفس الوزن اللي فيها ونفس الراء في آخرها. ولكن يقولون: انظر إلى جمال كلام الله عز وجل، وليس بشعر فيه، ولكنه فيه هذا التصريع الجميل: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. إيابه حسابه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، ومشى على الصورة إلى آخرها على هذا الشيء. قالوا: كان أجمل وأعظم بكثير مما يذكره الشعراء. قالوا: ومن ذلك ما يسمونه بالمضارعة عند العرب في أشعارهم، يعني يأتي بالشيء والوزان بتاعه، والوزان بعدين يغير في الآخر القافية يأتي بشيء آخر. منها قول الخنساء: بتذكر أخاها صخرا، كانت خنساء هذه جاهلية وأسلمت، وكان لها أخ فارس من الفرسان الكبار، فلما قتل أخوها بكت عليه بأشعار كثيرة جدا، وكان من أجمل أشعارها هذه التي قالتها في أخيها. فلما أسلمت بعد ذلك، يعني وهي في جاهليتها كان صبرها نفذ لما قتل أخوه، لكن لما أسلمت قتل أربعة من أولادها، ما بكت عليهم ولا قالت شيئا رضي الله تبارك وتعالى. فانظر الإسلام كيف يغير قلوب الإنسان. قالت وهي يعني تبكي على صخر أخيها، تقول: يا عين بكي على صخر لعشدان، وهادث في ضمير القلب خزان. ثم ذكرت أشياء وقالت: بالهضيمة آت بالعظيمة، متلاف الكريمة لا نكس ولا وان. فتيجي بكلمات وراء بعضها وراء بعض على وزن، وبعدين رجعت الوزن الأصل فيها. حامل حقيقة بسال الوديقة معتاق الوثيقة، جلد غير ثنيان. كلام جميل يذكرونه لها. ولكن مع ذلك يأتي القرآن ليس فيه هذا التكلف الذي يذكرونه، ولكن كلما قرأت صورة تجد الجمال فيها من غير تعمل ولا تكلف فيها. قالوا من ذلك أيضا باب يسمونه بالالتفات، التفات يعني يذكر الشيء ثم يلتفت إلى شيء آخر، فيذكر هذا من جمال الكلام أن يخاطب إنسانا وبعد ما يتكلم يلتفت إلى آخر، مثلا يقول هذا من الجمال في الكلام، لو كل يخاطب واحدا يقوم الإنسان يمل في الآخر، لكن الالتفات يدي مفاجأة يقوم الإنسان يفوق فيفهم هذا الذي يقوله. يقول منه قول الشاعر: متى كان الخيام بذو صلوح سقيت الغيث أيتها الخيام. تكلم عن شيء وبعد راح موجه لشيء آخر، الخيام تكلم عن الخيام وراح موجه كلامه للخيام فقال يدعو للخيام بذلك. كذلك يقول النابغة: ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فاني. ألا أنا شو الكلام فيه شيء من الجفاف جميل فيه في الكلام. ألا زعمت بنو سعد، زعمت إيه بنو سعد، قل زعمت إني كبير السن، ولكن قبل ما يقول باقي زعمهم كذبهم فيها. ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذب كبير السن فاني. ومنه قول كسير عزة: لو أن الباذلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطال. يكلم إنسان عايز يذم هذا الإنسان، يقول لو أن الباخلين رأوك تعلموا منك البخل والمماطلة. ولكن قبل ما يكمل البيت حب يشتموا فيه: لو أن الباخلين وأنت منهم. فتفتكرش أن حاجة تانية أنت برضو من هؤلاء اللي أنا حشتمهم بعد كده. رأوك تعلموا منك المطال، هذا من الالتفات. يقول وحسن هذا الالتفات ادى معنى جميل على قد الشعر الذي هو فيه، ولكن انظر الالتفات في القرآن حين يقول الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنتم جميعا يسيركم الله سبحانه، وهو كل إنسان يبي يسير في البر يسير في البحر، هيروح فين تاني غير السير؟ لكن يطير في الهواء طير، يتكلم عن السير يسير في البر. الذي يسيرك في البر وفي البحر الله سبحانه. حتى إذا كنتم، ما زال بيتكلم الجميع يسيركم جميعا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. وجرينا التفت هنا الآن كأن الأمر هل كل الناس هيكونوا في البحر؟ مش كل الناس هيكونوا في البحر، فلذلك لما خاطب الجميع هو الذي يسيركم والله في المقدور اني ممكن اسافر في البحر والتاني وتال، ولكن حين نزول الهلاك مش على الجميع على البعض، فكان التوجيه لهؤلاء البعض فالتفت اليه فقال سبحانه: وجرينا بهم بهؤلاء الذين في البحر فاتعظوا يا من في البر، وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا منه. فالتفت مرة ثانية فيها الأولى إذا كنتم أنتم، وبعدين هم في البحر، وبعدين صاروا هم اللي بيخطبوا ربهم ويقول لئن أنجيتنا، فلم يعبر عنهم إلا بما يقولونه وهم يتوجهون إلى الله. فقال هذا من أجمل ما يكون في الالتفات من غير ما تشعر أنت تحتاج حين تتكلم وتذكر قصة ولا شيء، قالوا كذا فقيل لهم كذا فقلنا لهم كذا، ما احتاجش محطش ولا قال فيها. ولكن حتى إذا كنتم في البر، إذا كنت في البحر وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ما قالش فقالوا، قال لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا شيء من فصاحات العرب، وجمال كلامهم جاء في القرآن بما هو أعظم بكثير. أما ما يذكرونه من تهويل ومن كذب يستحيل أن يكون في القرآن إلا الكلام الحقيقي، لا تهويل إلا بشيء حقيقي هو مهول مرعب في ذاته. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.